كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب القاعدة الأولى التي ينبغي لطالب العلم أن يعلمها وأن يعلمها من خالفه وألقى شبها عليه، وهي بيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لأن في العالم الإسلامي اليوم معاشر الأحبة مشكلة كبيرة جدا، هذه المشكلة هي الجهل بأمور سبب الجهل بها الوقوع في المخالفات العقدية، فكثير ممن يقع في هذه المخالفات العقدية فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويبني هذه الأضرحة ويطوف عليها ويذبح لها وينذر، جاهل في حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يظن أن مجرد معرفته لله عز وجل وأنه الخالق المالك الرازق أو أنه الحاكم أو أنه المستحق للتشريع أو أنه مسبب الأسباب والقائم بها، يظن أن هذا الاعتقاد ينجيه وأن هذا غاية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك جعل الشيخ هذا مقدمة، ولذلك حتى المناهج الدراسية اليوم في كثير من العالم الإسلامي حصرت التوحيد في هذه النقطة. التوحيد أن تعتقد أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في أسمائه وصفاته لا نظير له، فقط هذا هو التوحيد عندهم. وهذا لو جوزنا صحته نقول تعريف ناقص. وبعضهم جعل غاية التوحيد أن تعتقد أن الله واحد في أفعاله، لا خالق لا رازق لا مالك لا نافع لا ضار لا مدبر إلا الله، هذا هو التوحيد بس. فالمسلمون اليوم يجهلون حقيقة التوحيد. لذلك قبل أن تقول للرجل هذا العمل الذي تعمله مشرك أو أنت مشرك أو أنت في فعلك هذا هدمت توحيدك، علمه أولا التوحيد، وما يعرف التوحيد. ولذلك أولا الشيخ ذكر هذه المقدمة بيان حقيقة التوحيد الذي دعته إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا عرف الإنسان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد هذا يحاول أن يأتي به ويحاول أن يحققه ويعرف أن ما عنده من توحيد ناقص. بل المتكلمون قاطبة من أشاعرة وماتريدية وغيرهم لا يجعلون العمل توحيدا، ولذلك توحيد العمل اللي هو توحيد العبادة ليس من التوحيد عندهم، لأن الأعمال عندهم ليست من الإيمان أصلا. التوحيد يدور حول العقيدة بس. من الخالق؟ يقولون الله، يقول بس ما شاء الله أنتم موحدون. من المالك؟ الله ما شاء الله، والقبور يطاف عليها ويذبح لها وينذر لها، هذا التوحيد عندهم. أو لا حاكم إلا الله، أو تخرج اليقين الفاسد على ذات الرب أو تدخل اليقين الصحيح، يعني لا يفعل الأسباب إلا الله والأسباب لا تقوم إلا بالله، واترك الأسباب، خالف عقلك وشرعك واترك الأسباب لا تأخذ بها وقد أمرك الشرع بها ودل العقل على وجوب الأخذ بها، يقول هذا هو التوحيد. فإذا أول ما يحتاج العالم الإسلامي إليه اليوم بيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء. هذه القاعدة الأولى التي بدأ المصنف رحمه الله كتابه عليها، ثم أتبع هذا بالقاعدة الثانية وهي معرفة حال الناس الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم. هل كان الناس الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم دهريون شيوعيون يقولون لا إله والحياة مادة؟ كفار مكة هل كانوا دهريون؟ اليهود كانوا شيوعيين؟ النصارى كانوا شيوعيين؟ ولا كانوا يعرفون الله ويقولون هو الخالق المالك الرازق النافع الضار، لكن يدعون غيره ويذبحون لغيره ويستغيثون بغيره؟ إذا هذه هي المقدمة. ماذا المقدمة الثانية؟ قال وإلا فهؤلاء المشركين مشركون. إيش يقول؟ المشركون مقرون ويشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، أنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو. وأن من اليهود والنصارى ومشرك العرب ومشرك الفرس ما يوجد على وجه الأرض من يقول بوجود صانعين متساويين في الصفات أبدا، وإنما يقولون بوجود الخالق المالك المدبر وإن أشركوا معه في الربوبية أو الألوهية. نعم. وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه، عبيده كونا، لأن العبودية عبودية ملك وعبودية تشريع وعبادة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية كون، عبودية ملك. الأمر أمره والخلق خلقه والعبيد عبيده وأبناء عبيده وأبناء إنائه، هذه العبودية الكونية. كما قال الله عن الملائكة بالعباد المكرمون بخلاف وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه عبودية تشريع، منهم من يطيع ومنهم من يعصي. نعم. قال فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقط. نعم. الآن عندنا قولان. القول الأول أن الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعو الناس إلى الإقرار بأنه الخالق المالك المدبر، ومن أقر بهذا دخل الإسلام. هذا قول. القول الثاني أن الله أرسل النبي إلى قوم يشهدون بأن الله هو الخالق المالك المدبر والمستحق للعبادة ويعبدونه، لكن يعبدون معه غيره، فأرسل الله النبي ليفرد الله بالعبادة. هذا القول الثاني. أصحاب القول الأول ما عندهم دليل. أصحاب القول الثاني الآن اسمع دليلهم، اسمع دليلهم. نعم. قال فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا دليل واضح. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين لا يتقونني فيدعون معي غيري، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يقرون بهذا ولا ما يقرون؟ إذا القوم ما كانوا شيوعيين. إذا القاعدة الثانية أن تعرف حالة الناس الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذه القاعدة إيش تستفيد؟ تستفيد أن النبي ما دعا إلى توحيد الربوبية، لأن الجماعة كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإنما دعا إلى إفراد الله بالعبادة، بل لم يدعو إلى عبادة الله وكفى، لا، بل دعا إلى شيء زائد، إلى أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه. لأن القوم كانوا يعرفون الله ويقرون بربوبيته ويعبدونه، لكن وين الخلل؟ الخلل يعبدون معه غيره، فأرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله وحده. إذا هذا ذي القول مقوي. إذا من قال إن الله أرسل النبي لكي يدعو الناس إلى الإقرار بأنه الخالق المالك المدبر أو أنه الحاكم أو أنه مسبب الأسباب، هذا مخطئ. الله أعلم أم هو هذا ربنا يشهد بأن هؤلاء يقرون بربوبيته ويعبدونه لكن بشرك. إذا لأي شيء بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يعبد الله وحده. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني وحدون بالعباد، أفردون. ما حق الله على العباد في حديث معاذ؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، مو تعبد اثنين، لا، أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أن يعبد الله وحده. هذا هو، هذه هي القاعدة الثانية، معرفة حالة الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف حقيقة التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وغير ذلك تصرفون عن عبادة الله عز وجل. والآيات في هذا المعنى كثيرة، بل دلت النصوص على أنهم كانوا يعبدون الله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، لكن وين الخلل؟ وهذا لشركائنا، هذا لله، إذن يعرفون الله ولا ما يعرفونه، ويعبدون الله ولا ما يعبدونه، لكن وين الخلل؟ وهذا لشركائنا. مثل من يقول: والله والنبي، يا الله يا محمد، هذا لله وهذا لشركائنا، والله والنبي، وحياتك وحياة الله وحياتك يا فلان، هذا لله وهذا لشركائنا. إذا كفار مكة ما كانوا ينكرون وجود الله ولا ربوبية الله، وما كانوا يقولون إن خالقا يخلق كالله عز وجل، لا، ولكن يعبدون الله وهذا لشركائنا، وكانوا يحجون ويقولون لبيك لا شريك لك، فيسمعهم النبي ويقول أحسنتم، قد أحسنتم، لكن ما، وهذا لشركائنا، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قبل أن يسلم: كم إلها تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لحاجتك؟ قال: الذي في السماء، إذا جد الجد وجاء الكرب، الذي في السماء، كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا ربنا سبحانه يخبرنا عن هؤلاء المشركين، أنه إذا جد الجد وقعوا في الكرب دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله، إيش قبله؟ إقرار بوجوده، إقرار بقدرته، إقرار بعلمه، إقرار بقدرته، إقرار بسمعه، إقرار ببصره، إقرار برحمته، إقرار بكشفه الضر. ما يدعو الإنسان أحدا إلا وهو يقر بوجوده، ما يدعو معدوما ولا يدعو غير مالك بل يدعو مالك، ولا يدعو عاجز بل يدعو قادر، ولا يدعو ميت بل يدعو حي، ولا يدعو أصم أبكم بل يدعو سميعا، ولا يدعو أعمى بل يدعو بصيرا. كل هذا من دعوة الله مخلصين له الدين. فمعرفة حالة الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا. وقد تجرأ يعني بعض الناس مقابل هذه الآيات وقال إن الله قالها لأولئك المشركين استهزاء، استهزاء، هذا كله تقرير، الله يقررهم ثم يحتج بإقرارهم بربوبيته على الإقرار بألوهيته، كما قال الله عز وجل في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس إيش؟ اعبدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي إلى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيش تعلمون؟ أنه الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، ليش تدعو غيره؟ ما دام خلقك وحدك ليش تدعو غيره؟ ما دام هو المالك وحده ليش تدعو غيره؟ ما دام هو المدبر وحده ليش تدعو غيره؟ وأنت مقر بهذا. فمعرفة حالة الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم، لأننا نقول لمن يعبد غير الله في هذا الزمان: الله عاب على من عبد عيسى وهو نبي وخلقه آية من الآيات، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما قال ما قلت، قال: سبحانك ما كان يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. العبودية ليست من حقي، هذا حقك وحدك فقط أبدا. نقول لمن يدعو غير الله الآن من الأولياء والصالحين والأئمة والجن والإنس: يا ناس اتقوا الله، الله عاب على من دعا عيسى وعاب على من دعا موسى، وعاب على من دعا الملائكة، وعاب على من دعا عزيرا، وعاب على من دعا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا واللات والعزى، وكما في البخاري أسماء رجال صالحين. فكيف تدعون غير الله الآن؟ كيف تدعون عبد القادر الجيلاني أو أحمد الرفاعي أو أبو الحسن الشاذلي أو أحمد الديجاني أو علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو فاطمة؟ كيف تدعونهم وهم رجال صالحون عبيد لله؟ إذا مرض هؤلاء من يدعون؟ إذا احتاج هؤلاء من يدعون؟ إذا وقع هؤلاء في ضر من يدعون؟ ألا يدعو الجميع الله عز وجل؟ بلى يا أحبتي، بلى. فكإذا كان هؤلاء يدعون الله في حال الاضطراب وقد عاب الله على من دعاهم، فكيف تدعونهم من دون الله عز وجل؟ فهذه قضية مهمة جدا. وأذكر لكم قصة، يعني القياس ضروري ومهم. كنت في بعض البلاد الإسلامية غير العربية، وكان فيها أكبر قبر يزار في تلك البلد، يزوره المسلمون من أهل السنة، المسلمون من أهل السنة يزورونه في بلد مسلم لكن غير عربي، ويطوفون وكذا، يسمونه مولانا، يسمونهم. ونحن رحنا مع الجامعة للدعوة إلى الله عز وجل، الجامعة الإسلامية. فأحضر لي يوما أحدهم كتابا فيه صور لبعض المسلمين من غير أهل السنة يسجدون على بعض القبور، بل يسجد بعضهم لبعض. أحضره لي وقال انظر المشركين كيف يفعلون، يسجدون للقبور وكذا. مصور صور كتاب لبعض يعني أهل تلك البلاد، مصور فيه بعض المسلمين من غير أهل السنة يسجدون على قبر، بل يسجد بعضهم لبعض، مصور. فقلت أعوذ بالله، ترجم لي. فصار يترجم لي الصور بالعربي، لأن بغير العربية يترجم لي، هذا يسجد له، وهذا يسجد لموضع الكهف، وهذا يسجد لحصانه، وهذا يفعل، وهذا لسيفه، يسجدون عند هذه الأمور. فلما يعني تفاعل معي قليلا فقلت طيب أنتم من أهل السنة، إيش الفرق بين السجود عند هذا القبر والسجود عند قبركم الذي تعظمونه؟ هم يسجدون وأنكرته، وأنتم تسجدون، طيب مو حرام؟ حلال عليهم، حلال عليكم، حرام عليهم. هو طبعا أبيض مثل اللمبة ما شاء الله، فصار وجهه أحمر كالدم، يعني أثر فيه هذا القياس، أثر، وما كاد يتكلم والله إلا بكل قوة، وقال نعم نعم، وعهدي به صلح حاله. وهذا من بركات الجامعة الإسلامية ومن بركات هذه الدولة المباركة التي تنشر الإسلام في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يثبتها على الحق، وأن يثبت دعاة الحق في كل مكان. أسأل الله أن يثبتنا وإياه بعيدين العهد عنه. منذ الفتن توقفت الخرجات على حساب الجامعة، منذ هذه الفتن التي قامت، حيث أساء الظن كثير من دول العالم، أساءت الظن بالسعوديين بسبب هذه الفتن. وهذا من شؤم الخوارج، كما قال غير واحد من المؤرخين، يعني ما زاد الأمر بهم إلا بلاء. قال لولا هؤلاء الخوارج والباطنيين ما بقيت بلد في الدنيا إلا دخلها الإسلام، إلا دخلها الإسلام. هذا من شؤمهم، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه يعني أن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بالربوبية ويعبدون الله عز وجل، عرفت هذا، سينقلك الآن إلى مسألة مهمة، أن هذا القدر من الإقرار لا يغني، لا بد من إفراد الله بالعباد، لأن حق هذا حق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حق سبحانه وتعالى. نعم. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يرسلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. عباد القبور الآن في شيء عندهم اسم الاعتقاد، حتى قال قائلهم: من اعتقد بحجر نفعه ذلك الحجر. إيش الاعتقاد؟ أن لهذا المقبور منزلا ومكانا وجاء، وأن روحه تصعد وتنزل، وأنه يخرج من قبره، وأنه يحيي الميت، وأنه يرزق الولد، ويقلب الذكر أنثى والأنثى ذكر، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأنه يستحق أن يذبح له، وأن يطاف على قبره، وأن يحلق الرأس عنده، وأن يبنى له قبة وضريحة. هذا الاعتقاد هو الذي أراده النبي أن يكون لله عز وجل. يريد الله أن تعظم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعظم الله هذا التعظيم الذي تصرفه للميت. هذا الميت لا يستحق هذا التعظيم. هذا التعظيم وهذا الاعتقاد هو من حق الله عز وجل، لا نافع ولا ضار إلا هو، ولا معطي ولا مانع إلا هو، ولا محيي ولا مميت إلا هو، ولا يجيب دعوة المضطر إلا هو، ولا يرزق الولد إلا هو، ولا يقلب الذكر أنثى والأنثى ذكر إلا هو، ولا يجيب دعوة المضطر إلا هو، ولا يستحق أن يدعى وأن يذبح وأن ينذر وأن تبنى أماكن العبادة إلا له هو سبحانه وتعالى فقط. هذا اليوم مصروف جله في العالم الإسلامي إلى هذه القبور التي ترونها، يعني أمر متواتر لا يحتاج إلى إنكار، يعني ملايين يحضرون، ملايين يحضرون يعني هذه الأضرحة ويسألونها حاجاتهم من دون الله. أصلح الله المسلمين وردهم إلى دينه ردا جميلا. نعم. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل المشركون كانوا يدعون الله، لأن الإنسان فطرة لا يستغني عن الله. خذ قاعدة حفظك الله، النفوس خلقت لتعبد، النفوس خلقت لتفعل، النفوس خلقت لتدعو. لابد، ما يمكن أن تجد معطل، لا يمكن الإنسان يجلس معطل، إما يدعو الله أو يدعو غير الله. ولذلك هم عقلا كانوا جربوا كثيرا من هذه الآلهة فما نفعتهم شيء، فكانوا يدعون الله ليلا نهارا مع شرك، يدعون أحيانا أولئك يعظمون يستقسمون يتبركون يطوفون، هذا كله كانوا يفعلونه. وهل كانوا يعبدون الحجر والشجر؟ لا، كانوا يعبدون الملائكة ويصورون معابد رمزا للملائكة، وكانوا يعبدون الصالحين ويصورون صورا رمزا للصالحين، وكانوا يعبدون الملائكة ويصورون صورا رمزا لها. يعني النصارى لا مؤاخذة اليوم، الصليب هل يعتقدون أن الصليب هذا ينفعهم ويضرهم؟ لا، الصليب هذا رمز لعيسى عندهم، رمز لمن؟ لعيسى عليه السلام، ولذلك يعظمونه. ويعني والنصارى على كل حال أضل الناس، أضل الناس، يعني لو كان عندهم عقل هذا الصليب الذي يدعون أن عيسى قتل عليه أو صلب عليه يجب أن يرجم، ما يعظم ويعلق في الصدور، لكن ما عندنا ظلال كما قال غير المغضوب عليهم ولا إيش ولا الضالين، لا عقل عندهم أبدا. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو أن الملائكة بنات الله وأن الله أمرهم بعبادتها. إذا كانوا يعبدون ناسا صالحين فأنكر عليهم ولا ما أنكر عليهم؟ أنكر. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. اللات يعني يقال إنه رجل صالح كان يدعو السويق للحاج، ولذلك لما مات عظموه وجعلوا له يعني مكانا يذكرهم فيه. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، يعني قصدهم يعني تقربهم للملائكة بدعاء أو استغاثة أو ذبح أو تبرك أو أبنية، هذا قصدهم. ما حد قال الملائكة تخلقنا وترزقنا وتحيينا وتميتنا، وإنما تقربوا إليها جاعلين لها واسطة بينهم وبين الله. ما نعبدهم إلا إيش؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا حفظكم الله، هذا الأمر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه. نعم. وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا عرفنا الأمر الثاني. الأمر الأول لا بد أن نعرف حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يجب علينا أن نعرف حالة الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانوا دهرية شيوعيين لا يعبدون؟ ايش يعبدون؟ هذا امر مهم جدا. الامر الثالث الان يأتي، معرفة معنى كلمة الاله. ما الله قال اشهد ان لا اله الا الله، انه لا اله الا انا، من شهد ان لا اله الا الله. ايش معنى كلمة الاله؟ ايش معنى كلمة الرب؟ ايش معنى كلمة العبادة؟ هذه الكلمات المهمة والله يجهلها كثير من الناس. ولذلك لو تتبعت كتب المتكلمين اليوم، كتب عقائد المتكلمين، يقولون الاله هو القادر على الاختراع، وهذا كلام باطل لغة وشرعا. اجمعت مصادر اللغة العربية على ان الاله هو المألوه، والمألوه هو المعبود، والتأله هو التعبد والتنسك. اذا المسألة مهمة لا بد من بيانها والاشتغال بها، بيان معنى كلمة الاله، لانك اذا عرفت الاله عرفت معنى لا اله الا الله. اذا قلت الاله هو القادر على الاختراع، ايش معنى لا اله الا الله؟ معناها لا قادر على الاختراع الا الله، صح؟ اذا قلت الاله هو الخالق صار معناها لا خالق الا الله. اذا قلت الاله هو الحاكم لا حاكم الا الله. اذا قلت ان الاله هو مسبب الاسباب لا مسبب للاسباب الا الله. وهذا كله تعريف ناقص وغير صحيح ابدا، لان الله قال لا اله، ما قال لا رب الا الله، قال لا اله. فالاله في لغة العرب احبتي لا بد ان يعرف، الاله هو المعبود، والعبادة هي الذلة والخضوع. العبادة كمال الذلة والخضوع مع كمال المحبة. ولذلك الله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. في واحد يقول إله هواي هو الذي خلقني، شهوتي هي التي خلقتني، لا قادر على اختراع إلا هواي وشهوتي. لا، مجرد خضوعك وخنوعك ومحبتك وإيثارك لهواك وشهوتك جعلتها إيش؟ جعلتها إلها. والنبي قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. سماها عبودية ولا ما سماها؟ خضوعك ومحبتك وإيثارك لدرهمك ودينارك على الله ورسوله جعلتها إلها. تعس عبد الدينار، تعس عبد إيش؟ تعس عبد الدرهم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذا حفظكم الله، لا بد من معنى هذه المقدمة الثالثة، لا بد من بيان معنى كلمة الإله لغة، كلمة الرب لغة، الفرق بين الألوهية والربوبية، بيان حقيقة العبادة والعبودية. هل اذا قلت يا عبد القادر الجيلاني عبدته؟ نقول نعم عبدته. كيف عبدته؟ عبدته لانك دعوته. والدعاء نوع من انواع العباده، والعباده انواعها كثيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه، كلها عباده، الصلاه، الصيام، الزكاه، الحج، النذر، الدعاء، الاستغاثه، الاستعانه، الاستعاذه، الرجاء، الرغبه، المحبه، الخوف، الرهبه، الذبح، كل هذا من أنواع العبادة. ولذلك عز وجل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هم ما يكرهون الله، يحبون الله، لكنهم أحبوا أندادا مع الله. ما أحبوا صالحين في الله، لا، أحبوا صالحين مع الله. ولذلك المسلم يجب عليه أن يحب الصالحين في أو لي في الله أو لله، ولا يحب الصالحين مع الله. من كمال الإيمان أن تحب الصالحين في الله أو لله، ومن نواقض الإيمان أن تحب الصالحين مع الله. من كمال الإيمان أن تدعو للصالحين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن نواقض الإيمان أن تدعو الصالحين. من كمال الإيمان أن تقول اللهم اغفر لعلي بن أبي طالب. ومن نواقض الإيمان يا علي بن أبي طالب اغفر لي، رأيت الفرق؟ من كمال الإيمان أن تقول يا الله اغفر لعبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي، ومن نواقض الإيمان أن تقول يا أحمد الرفاعي ويا عبد القادر الجيلاني اغفر لي. رأيت الفرق؟ حفظك الله ورعاك. هذه عبادة. إذا مفهوم العبادة حفظك الله يعني أخطأ فيه كثير من الناس، لذلك لا يرون أن بناء القبور على البناء المسجد على القبور عبادة، ولا يرون الطواف عندها عبادة. كيف الطواف عبادة ولا يجوز إلا على الكعبة؟ قال ربنا عز وجل وليطوفوا وين؟ بالقبر العتيق ولا بالقبر الجديد ولا وين؟ بالبيت العتيق. إذا اللي يطوف على غير البيت العتيق هذا شرعا جديدا، هذا ما فعل ما أمر الله عز وجل، أو فعل يحبونهم كحب الله، عبد الله وعبد معه غيره، قال لله سمعنا وأطعنا فاطوفوا بالبيت العتيق وبرضو بطوف على قبر الولي الفلاني. مش حالك مش هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، أحج وأطوف بالكعبة هذا لله، وأرجع من الحج فأطوف على قبر الولي وهذا إيش؟ لشركائنا. رأيتم كيف حفظكم الله؟ هذه قضية مقدمة مهمة بينها الشيخ هنا، معرفة حقيقة كلمة الإله وكلمة الرب وكلمة العبادة، لأنك لا يمكن أن تحقق لا إله إلا الله إذا عرفت إلا إذا عرفت كلمة إيش؟ الإله. لأنك إذا قلت الإله المألوه صار لا مألوها، يعني لا معبودة بحق إلا الله، يعني تكفر بكل من عبد من دون الله ولا تعبد غير الله أبدا وتفرد الله عز وجل بالعبادة، إذن أنت لا شهدت أن لا إله إلا الله. ما دمت تعبد مع الله غيره ولو نقطة واحدة ما شهدت لله بالوحدانية أبدا. إذن هذه هي المقدمة. ماذا؟ هذه هي المقدمة الثالثة. نعم. قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة. ملكا بفتح اللام، ملكا ملك مقرب وملكا. الملوك يقصدون للدنيا والملائكة يقصدون للآخرة، ملكا مقربا بفتح اللام. سواء ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قد قدر. وراجعوا حفظكم الله قواميس اللغة، راجعوا قواميس اللغة، كلهم يقولون الإله هو المألوه، والتأله والتعبد والتمسك هذا يعني مضطرد عندهم. لكن علماء الكلام لما بنوا عقيدتهم على كلام الفلاسفة وأن الإله هو القادر على الاختراع تركوا اللغة نسأل الله العافية وأخذوا بكلام الفلاسفة في هذا الباب. نعم. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. السيد أو الولي أو الإمام. السيد يعبد من دون الله ويخاف من دون الله وينذر له من دون الله ويعطى المال والولد والعرض من دون الله ويطاع في معصية الله ويعصى في طاعة الله ونحوها، نسأل الله العافية. اليوم السيد اسمه سيد. وكذلك ما يسمى الولي يخاف ويستقسم باسمه ويحلف باسمه، ولا يحلف الحالف باسمه إلا صادقا ويحلف مئة يمين بالله كاذبا، لأنه يعظم هذا الولي أكثر من تعظيم الله. أو الإمام يتعبد له يقال عبد الحسين أو عبد علي أو عبد الرضا، ويقسم باسمه ويبنى له بيتا كبيت الله ويسمى حسينية، هذا كله لله وهذا لشركائنا، نسأل الله الهداية للجميع. نعم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، لذلك رفضوا أن يقولونها، لأن المراد المعنى، يعني لا لات ولا عزة ولا مناة ثالثة أخرى ولا هبل، هذا لا إله إلا الله. ولذلك قال وجعلوا الآلهة إلها واحدة، ما كيف نترك اللات والعزة ومناة ثالثة أخرى؟ قالوا قلنا العزة ولا عزة لكم. إذن المراد ألا تعبد إلا الله، لا معبود ولا معظم ولا محب ولا مخاف إلا من؟ إلا الله عز وجل، هكذا معنى لا إله إلا الله. قال والكفار الجهال يعلمون أن المراد أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. وسبب عدم علم كثير من المسلمين بمعنى هذه الكلمة أمور من أهمها دخول علم الكلام في العالم الإسلامي. وعلم الكلام ترجمة لما يسمى بالفلسفة اليونانية، وكان جل اهتمام اليونان بوجود الله عز وجل وتفرده بالخلق والملك والتدبير. فلما ترجمت هذه الكتب وجعلت عقيدة غفل الناس عن التوحيد العملي الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، واقتصروا على التوحيد الاعتقادي الذي هو إفراد الله بالربوبية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قيام الفرق البدعية التي قامت وأسست وأثرت الشرك بالله عز وجل كالرافضة وغلاة الصوفية ونحوهم. فهؤلاء يدعون إلى محاربة التوحيد أناء الليل وأطراف النهار سرا وعلنا ليلا ونهارا. فأصل هؤلاء الأئمة المضلون نسأل الله العافية الشرك، فتأصل الشرك. يعني من عجائب ما قرأت من الكتب كتاب اسمه الدرر السنية أو اسمه كشف الشبهات، نسيت الآن، لكن الظاهر أنه كشف الشبهات، في حكم إهداء الأعمال والقربات للأموات، أحد علماء المسلمين، تأليف أحد علماء المسلمين السنة، يقول في ضمن الكتاب: وأنكرت المبتدع الطواف على القبور والذبح عندها. أي والله كتاب موزع في أحد علماء أدري إيش العالم الإسلامي، والله صارت إنكارك على الطواف على القبور بدعة، إنكارك عليهم بدعة. فبهذا تأصل. الأمر الثالث فتنة كثير من دعاة العالم الإسلامي اليوم بالأمور السياسية وتركهم لأمور العقائد، وسيأتي نقد الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذا الصنف. فلا تجد اليوم ملتحي إلا وهمه الشأن السياسي إلا أن يشاء الله، كلهم همهم الآن وحدة المسلمين، اجتماع المسلمين، تفرق المسلمين، عداوة أمريكا، حرب أمريكا. لكن السلاح الذي نحارب به الكفار وهو التوحيد ما يعرفونه. دعونا إلى حرب الكفار بدون سلاح، دعونا إلى حرب الأعداء بدون سلاح، دعونا إلى الوحدة بدون رابط وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم بأي شيء؟ بالتوحيد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بأي شيء؟ بالتوحيد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بالتوحيد. ولذلك ما مر العالم الإسلامي بعصر انشغل فيه الدعاة بالأمور السياسية مثل هذا العصر. وليس معنى هذا أن نجهل الأمور السياسية، لا، ما نجهلها، لكن ما نغلبها على التوحيد. أولا ندعو ملايين المسلمين الآن إلى توحيد الله. ملايين المسلمين يعبدون غير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله، ادعوهم إلى توحيد الله عز وجل. ولا كلمة واحدة قلتها، ولا كلمة، بل بعض كبارهم جالس هكذا كجلستي والقبر خلفه يطاف ويدعى، ولا كلمة واحدة، كلمة واحدة ما قالها، واحدة كلمة ما قالها عنده، والقبر وراه يدعى ويطاف ويتكلم في أمور جل الجالسين ما يفهمونها، بلاغة وإعجاز القرآن وربوبية الله ومن الخالق الله ومن الرازق الله. ففتنا كثير من الناس اليوم، نسأل الله العافية بالأمور السياسية. الدعاة ولا إيش دخل الدعاة بالأمور السياسية؟ الأمور السياسية لها الحكام. ولذلك انظروا العصور الإسلامية، يمر العالم الإسلامي في أسوأ مراحله، لكن الناحية العلمية في أحسن مراحلها. ليش؟ لأن العلماء مشتغلين، الحكام يتصارعون يتذابحون، هذا ملك اليوم وبكرة عبد، وهذا ملك ما لهم شغل فيه أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، مشتغلين بالعلم. ولذلك راجعوا عهد المماليك مثلا من أسوأ عصور الدول الإسلامية، لكنه دونت فيه الدواوين العلمية ما لم تدون في عصر قبله. عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني استعمار صليبي وتتري وفوضى، لكن خرجت أمهات الكتب التي كل من جاء بعدها عال عليها، لأنهم ما اشتغلوا وما نازعوا الحكام وما أرادوا أن يسكنوا القصور ويركبوا الشبحات كما يركب الحكام، ما فعلوا هذا. فافتتان كثير من الدعاة اليوم ومنازعة الحكام، الحكام عندهم قناة فضائية، حنا عندنا قناتين فضائيتين، الحكام عندهم مدرسة، حنا عندنا مدرستين، الحكام عندهم موقع انترنت، عندنا 20 موقع. نازعوا الحكام سوء، لذلك كثير من الدعاة اليوم مثل الأمير له أتباع وله حرس وله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا حفظكم الله سبب انتشار الشرك وضعف التوحيد في العالم الإسلامي. المعلمون مشغولون في كثير من القضايا، أصلحنا الله وإياهم وردهم إلى الهدى ردا جميلا. قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب من يدعي الإسلام ولا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في غيره. جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو الأمر الرابع الذي لا بد من معرفته ونشره وتعليم الناس إياه وتحذير المسلمين منه. الشرك بنوعيه أكبره وأصغره يجهله كثير من المسلمين اليوم، وإلا هل يعقل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. ويشرك بعد هذا؟ مستحيل، مستحيل، والله والله الذي لا إله غيره مستحيل. نعم، قد يرتكب المسلم بعض الكبائر، لأن المسلم يعرف أن هذه الكبائر إلى الله عز وجل، إن تاب تاب الله عليه، وأن أقيم عليه الحد كفارة، وإن مات من غير توبة أو إقامة حد فهو إلى الله، ولذلك قد يقع في الكبائر. لكن الشرك يمكن أن يقع فيه؟ مستحيل أن يقع فيه، وهو يعرف أنه إذا أشرك دخل النار فمأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هل ممكن بعد هذا أن يشرك المسلم؟ لا. لكن إيش الذي يحصل؟ الذي يحصل أن المسلم يجهل حقيقة الشرك، ما يدري. ولذلك كثير من المسلمين اليوم روح لأي بلد مسلم أهله يشركون بالله، يبنون المساجد على القبور، يطوفون على القبور، يذبحون على القبور، يدعون الأموات. قول يا أخي شرك، قول لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. لا، تبرك، توسل. شو يقول؟ تبرك، توسل، هذا ليس شرك، هذا أطلب شفاعتهم إلى الله، هذا لهم جاه عند الله. يقول كلمات لا يفقه معناها سمعها من أئمة الضلال. إذن المقدمة الرابعة التي تكشف بها الشبهات تعليم الناس حقيقة الشرك. وكم في القرآن من الآيات التي تبين حقيقة الشرك وتبين عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن عاقبته الخلود في النار. فالمسلمون في أمس الحاجة اليوم يا أحبتي، يا أصحاب القنوات ويا أصحاب يعني المواقع في الإنترنت، علموا الناس حقيقة الشرك. قل يا إخوان، الشرك هو كذا، الشرك في اللغة كذا، والشرك في الشرع كذا، والدليل قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يعرفون، والله ما يعرفون. وقعت بيني وبين يعني واحد من إخواننا من أحد البلاد الإسلامية، نتكلم في بعض القضايا، فتكلمنا عن الشرك، فأنا يعني اشتديت عليه وقلت: أعوذ بالله، تذهب للقبر، اتق الله تفعل. وكان هذا طبعا قديم لما كنت شابا، الحين بدأنا أن الله نحصل صلاح وختام. فقال كلمة حق، جزاه الله خير، قال كلمة حق، قال: لا تستعجل علي على مهلك، أنا منذ عرفت نفسي وأمي كل صباح تأخذني أبوس العتبة، كل صباح أبوس العتبة، أمه فأبواه يهوداني أو ينصراني. يعني والله كلامه صحيح، يعني يقول: معقول أنا لي 20 سنة 30 سنة أفعل هذا الفعل، تريدني أترك عقيدتي عشانك؟ كل واحد يقول لي هذا الشيء خلاص أتركها. يعني لا يكفي أن تقول للمسلم الذي يقع بشرك هذا شرك، ما يدري ما يفهم، كيف تقول له؟ تذهب إلى واحد مفتي يا أحبتي مفتي، كما قلت لكم صاحب الكتاب كشف الشبهات في حكم إهداء الأعمال والقربات للأموات، تذهب إلى رجل مفتي يجلس على التلفزيون ما في قناة من القنوات إلا وتنقله وتسأله إيش حكم الطواف على القبور، يقول جائز. ثم تذهب لطالب سنة أولى كلمة الشريعة في الجامعة الإسلامية تقول إيش حكم الطواف، يقول لا يجوز شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، أنت من نفسك. العامي يأخذ كلام مين؟ اللي ما يفهم مسكين ما يعرف، يأخذ كلام واحد سنة أولى كلمة الشريعة ولا واحد عمره 70 سنة. لا شك ولا ريب يا أخي، كل قنوات العالم الإسلامي كلها بدون استثناء تنقل دروسه، جالس على كرسي هكذا متربع وخلفه إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لأنه يدرس في مسجد واحد منسوب لأهل البيت والطواف خلفه، عمره ما قال توحيد شرك. كيف يفعل المسلم المسكين العام يا أخي؟ اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله فيهم، أتكفروا وتشركوا بدون إقامة حجة وتعليم الناس مساكين؟ ما يعرفون يا أخي ما يعرفون. إذا لابد من بيان حقيقة الشرك، يقال دعاء غير الله شرك، لأن الدعاء عبادة، قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، قال الله ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يا أخي هذا دعاء، والدعاء حق الله مثل الصلاة. يا أخي يجوز تصلي لغير الله؟ يجوز تقول علي أكبر؟ ما يجوز. يجوز تقول عبد القادر الجيلاني أكبر؟ ما يجوز يا أخي. كذلك لا تقول يا علي ولا تقول يا عبد القادر الجيلاني، قل يا الله، الله سميع بصير عليم قدير يجيبك. قال أنا عندي مجرم، عندي ولو كن عندك ذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الناس يحتاجون، ما في أحد يدرس. يلا شوف يلا الآن أعد ذاكرتك، خذ الريموت حق الكنترول هذا وشوف كل القنوات الإسلامية، اترك القنوات الإباحية، القنوات الإسلامية، شوف في واحد يقول الشرك هو كذا وكذا؟ في واحد منهم يتجرأ أن يقول دعاء غير الله شرك؟ حاشا القناة السعودية أحيانا، ما في. فالمسلمون حفظكم الله ورعاكم يحتاجون اليوم إلى تعليمهم هذه الأمور. إذا علمتوا أن هذا الشرك حرام مثل الربا، كثير من المعاملات الربوية يفعلها المسلمون لا يعرفونها، لكن إذا قلت هذا ربا يا أخي والله 90% من المسلمين لا يفعلونها، ويفعلونها والله ما يفعلونها. ولذلك اليوم أهل الفتوى مشغولون جدا بكثرة الأسئلة تردهم عن الأسهم، إيش حكم الشركة الفلانية، إيش حكم كذا، لأن المسلم فيه خير يبحث عما ينفع ويصلح في الدنيا والآخرة، لكن المشكلة في التجهيل، التجهيل الذي قام وحمل وزره كثير ممن ينتسب للدعوة الإسلامية اليوم، تجهيل جهل المسلمين وأشغلوهم بأمور، نسأل الله العافية. فأصبح التوحيد يعني حب الحزبي والشرك بغض الحزبي، هذا هو، نسأل الله الهداية للجميع حفظكم الله. نعم. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. إذا وصلت إلى هذه الدرجة من العلم ستخرج بفائدتين مهمتين، عرفت حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء، عرفت حال الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت معنى كلمة الإله، معنى كلمة الرب، معنى كلمة العبادة، عرفت حقيقة الشرك. إيش النتيجة؟ هذه هي النتيجة. تفرح أولا. نعم. شفالة أفادك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من ذلك، وتشكر الله عز وجل بقلبك ولسانك وجوارحك أن هداك على ضعف عقلك وضعف ذكائك وضعف جسدك وضعف علمك، وأضل من هو أعلم منك بمراحل، والله الذي لا إله غيره أعلم بالقرآن وأعلم باللغة العربية، لكن يهدي من يشاء ويضل إيش ويضل من يشاء. نسأل الله الثبات، والله عز وجل هداك بلا حول منك ولا قوة، ولذلك تفرح وتشكر وتسأل الله عز وجل الثبات، وتخاف أن يضلك سبحانه وتعالى، وقل يا ربي كما هديتني بلا حول مني ولا قوة أسألك أن تثبتني. أيوة يا أحبتي، والله لا بعلمنا ولا بقوتنا ولا ذكائنا ولا بآبائنا ولا أمهاتنا، فضل محض فضل الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبي سلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. الله الله عز وجل الذي هدى، نسأله سبحانه وتعالى كما هدى بلا حول منا ولا قوة أن يثبتنا بمنه وفضله، إنه ولي ذلك والقادر علينا. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، فقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذن إذا كنت حفظك الله تعرف هذا، وتعرف أن الله عز وجل فعال لما يريد، وتحقق عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى وحده، ولذلك العلماء يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويذهب بالردة. أيوة، والردة أنواع، ردة مبنية على عقيدة نعوذ بالله من ذلك، وردة مبنية على قول، وردة مبنية على فعل، وردة مبنية على ترك. فقد يقع الإنسان والعياذ بالله، ولذلك هنا أهمية دراسة التوحيد، لأن الخلل بالتوحيد يؤدي إلى الخلود في النار. ولذلك يضرب العلماء مثالا على الفقه الأصغر والفقه الأكبر، يقولون لو أن رجلا سئل فقيل له كم دية الرجل فقال درهم، إيش يقولون له؟ مخطئ، درهم 100 ناقة، إيش درهم؟ لكن لو سئل مسألة في العقيدة وأخطأ أقل ما يقال مبتدع، ما عندهم على العقيدة مخطئ، ما عندهم إيمان غير إيمان، شرك توحيد، مبتدع سني، ما في. لذلك يبين لنا أهمية دراسة العقيدة والتمسك بألفاظ السلف الصالح رحمهم الله في العقيدة، والعناية بكتب السلف الصالح ونشرها، وجعل مادة العقيدة أول مادة يعتني بها طالب العلم، لأن الإنسان قد يقول كلمة نسأل الله العافية توبقوا في نار جهنم، أما قال أولئك النفر في سفر ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، إيش قال الله عز وجل؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، خطوط حمراء. ولذلك يقول كيف تكفرني وأنا أقول لا إله إلا الله، قلت لا إله إلا الله لكنك نقضتها. ولذلك كل كتب الفقه فيها كتاب الردة، ما في كتاب من كتب الفقه على المذاهب الأربعة إلا في كتاب الردة، من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام أو سب الملائكة أو استهزأ بالله أو رسوله أو دين الإسلام أو جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة من صلاة أو صيام أو زكاة أو صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، ذبح دعا نذر استغاثة استعاذة، قد يقول قد يكفر، ينبه لهذه المسألة، فإن تنبه ورجع فالحمد لله، وإلا فالعياذ بالله يقام عليه، يعني يؤخذ إلى السلطان فيعني يستتيبه السلطان، وإلا يقتله ردة، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية يذهب بالردة، يزول ينتهي، نسأل الله العافية. وقضية العذر بالجهل حفظكم الله قضية للناس فيها كلام ولكل متكلم غاية، لكني ألخصها لكم وأسأل الله عز وجل الثبات والتسديد. الحقيقة الجهل أنواع، جهل يعذر صاحبه وجهل لا يعذر صاحبه. فلا نقول بالعذر بالجهل مطلقا، ولا نقول بعدم العذر بالجهل مطلقا، بل نقول الجهل نوعان، جهل يعذر صاحبه وجهل لا يعذر صاحبه. أما الجهل المبني على التكبر والجحود والإعراض فهذا لا يعذر صاحبه، وأما الجهل المبني على عدم العلم مع بذل الأسباب للعلم فهذا يعذر صاحبه. قال ربنا عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجميع الألفاظ الموجودة في كلام السلف رحمهم الله، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا هو معناها. فإذا قال الجاهل معذور فمعناه الجاهل غير المعرض، الجاهل غير المتكبر، الجاهل غير الجاحد، الجاهل الذي بذل الأسباب في معرفة الحق فما أصابه، هذا معذور عند الشيخ وعند غيره. وإذا قيل الجهل لا يعذر، الجاهل لا يعذر، معناها الجاهل المتكبر، معناها الجاهل الجاحد، معناها الجاهل المعرض الذي أغلق أذنيه هكذا. وقد حدثني والله بعض الأحبة في المدينة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الجهة الغربية من المسجد، فيمر عليه بعض غلاة الصوفية، والشيخ يعني أحيانا يعني يفصل في بعض قضايا التصوف ويجرح ويذبح والتوحيد وكذا. يقول لي: والله رأيت بعض غلاة الصوفية إذا مر على حلقة الشيخ يضع أصبعيه في أذنيه، ما يريد يسمع ولا كلمة واحدة من التوحيد، ولا كلمة أبدا، ولا كلمة واحدة. وهذا حال كثير من المبتدعة. ولو سألت بعض غلاة المبتدعة اليوم: عمركم قرأتوا شيء لمحمد بن عبد الوهاب مثلا، أو لشيخ الإسلام بن تيمية، أو قرأتم شيئا في توحيد الألوهية؟ قالوا: لا لا لا، أعوذ بالله، ما نقرأ أبدا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. بل واحد يقول خطب امرأة فقالوا: وهابي لا تزوجوه، وهابي لا تزوجوه. انظر هذا ايش اسمه احبتي، اسمه جهل ولا اسمه تكبر ولا اسمه ايباء ولا اسمه جحود ولا اسمه اعراض؟ هذا ما يريد. كل امتي يدخل الجنة الا من ايش، الا من ابى. لكن واحد مساكين عايش في بلد مسلم سأل المفتي وقال له طوف وراح طاف، قال الله: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مين اهل الذكر عنده؟ اهل الذكر المفتي. سألوا قال له: روح طوف، روح اذبح، ما عليك يا ابني. هذا حفظكم الله هو الجاهل الذي يعذر، هذا هو. وقد نص الإمام محمد بن عبد الوهاب كما نقله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأنا أحضرت كلام الشيخ محمد لأهمية المسألة، لأن كلامي سيرد لكن ما يدرون على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أما حنا المساكين حفظكم الله كلامنا يضربون بعرض الحائط، ما هي مشكلة، ما هي مشكلة. يقول: شوف حفظكم الله، يقول تعليقا على قوله: يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقول وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذا كلام الشيخ من؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. علق عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال: تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله: أولا، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، نوعين، فهذا لا يعذر بالجهل. وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما يدل على العذر بالجهل. لمن؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلام يدل على أنه يعذر بالجهل، ولولا العذر بالجهل لهلك الناس، هلك الناس. فقد سئل رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفل الرجل به فأجاب، كلام طويل، إلى أن قال رحمه الله: وإن كنا، هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقله مقرا له الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي لا يكفر. الملايين المسلمة التي تطوف على قبر أحمد البدوي وتذبح تكفرهم؟ محمد بن عبد الوهاب لا يكفرهم، مع أن فعلهم كفر وفعلهم شرك أكبر مخرج من الملة، لكن لا يكفرهم الشيخ رحمه الله. ليش؟ قال لأجل جهلهم، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية وعدم من ينبههم. رأيتم العلتين؟ العلة الأولى جهال مساكين، العلة الثانية علماءهم أجهل منهم، فإذا سألوا علماءهم قالوا طوفوا. ووالله إني التقيت بواحد رجل من من من من علماء بعض البلاد الإسلامية، وقيل له قيل لي إنه ذاهب إلى بعض القبور، فقلت له يا شيخ، وهو مكث في بلادنا 10 سنوات يدرس أصول الفقه، نسأل الله يختم له بالإسلام، فقلت له يا شيخ، قال الله قال الرسول، كيف تروح القبور؟ قال يا ابني صلي عند القبر وسيبك من الوسوسة، سيبك من الكلام ده. اي والله، فكيف تكفر الجهال اذا كان هذا حال العالم؟ كيف تكفر الجاهل؟ فهذه القضية الخطيرة حفظكم الله ورعاكم مفادها الى ما يلي: الجاهل نوعان، جاهل متكبر، جاهل معرض، جاهل المفرط، هذا لا يعذر. هذول اللي يخرجون بالقنوات الفضائية يدعون للشرك صباح مساء، هذول لا يعذرون بشركهم والعياذ بالله. أما جمهور المساكين، عوام المساكين المسلمين الذين سألوا العلماء يظنون أن هذا حقا فأفتوا بأن هذا حق ففعلوه، فنسأل الله يعذرهم. لكن هذا مما يزيد الأمانة على الدعاة أن ينقذوا هؤلاء المساكين الذين اختلف في إسلامهم وكفرهم، اختلف فيهم، ينقذوهم من النار ويدعوهم إلى التوحيد. نسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين الهداية والثبات على الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.